الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 48 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 23 من شهر شعبان عام 1400 وسيكون هذا آخر لقاء في هذا الشهر، وستستأنف اللقاءات إن شاء الله بعد إفطار الناس من صيام الست في شوال. وعدنا في الأسبوع الماضي أن نتكلم هذا في هذا اللقاء عن الزكاة، فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الصلاة. وفي بذلها مصالح عظيمة دينية ودنيوية، وفي منعها والبخل بها عواقب وخيمة دينية ودنيوية. وقد أجمع العلماء على فرضيتها، وإن كانوا اختلفوا في بعض الأشياء، لكن في الجملة أجمعوا على فرضيتها، وأن من جحد فرضها وهو مقيم في بلاد المسلمين فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، وذلك لأن فرضيتها مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد اختلف العلماء في من منعها بخلا مع إقراره بفرضيتها، هل يكون كافرا أو لا؟ فمنهم من قال إنه يكون كافرا، واستدلوا بقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. واستدلوا لذلك أيضا بأن الزكاة أحد أركان الإسلام، والركن بمنزلة العمود للبناء، فإذا سقط سقط البناء. لكن غير الراجح أن من منعها بخلا لا يؤتون، لكنه معرض للوعيد الشديد والعياذ بالله. وأما الآية وهي قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد بالزكاة هنا تزكية النفس، وهو الإسلام والتوحيد. أما الدليل على عدم كفره فهو ما ثبت بصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، وذكر الحديث. وكذلك قوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها أو قال حقها إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت له صبائح من نار وأوقد عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 حتى يقرى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، لأن قوله يرى سبيله إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر، وإلا زكاة لم يكن له سبيل إلى الجنة. والزكاة تجب في الأموال النامية في الغالب، وقد لا تجب في الأموال النامية، وتجب في الأموال الراكدة على حسب ما جاءت النصوص. فمثلا مما تجب في الزكاة الذهب والفضة على أي حال كان، الذهب والفضة فيها الزكاة على كل حال، سواء كانت نقدا كالدنانير والدراهم، أو كانت كليا، أو كانت مسبوعة يعني قطعا من الذهب أو قطعا من الفضة. المهم أن الزكاة واجبة للذهب والفضة على كل حال. وأما غيرهما من المعادن الثمينة فلا زكاة فيه، إلا أن يكون للتجارة. ومما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، يعني الأموال التي يعدها الإنسان للتجارة والتكسب، أي نوع من المال، لا تسأل أي نوع من المال يريده مالكه للتكسب فهو عروض تجارة، فيدخل في ذلك العقارات، الأراضي، السيارات، الحراثات، الساعات، الأقمشة، الأواني، كل شيء تعده للتجارة فإنه فيه الزكاة. وجه ذلك أن الغرض من التجارة ما هل الغرض نفس السلعة أو قيمتها وربحها؟ الثاني لا شك، ولهذا يشتري الإنسان السلعة في الصباح ويبيعها في المساء إذا وجد ربح، بخلاف الشيء الذي اقتناه الإنسان لنفسه كبيته وعقاراته التي يؤجرها، هذه أراد أن تبقى لا يريد أن يبيعها. لذلك نقول عروض التجارة تجب فيها الزكاة. في أي مال؟ في كل الأموال، سواء كان أي نوع من المال يقصد الإنسان بالتجارة فهو عروض تجارة. فما مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ مقدار الزكاة ربع العشر، ربع العشر يعني 1/40، بشرط أن يبلغ النصاب. نصاب الذهب 20 مثقال، نصاب الفضة 140 مثقال. نصاب الذهب في المعايير الموجودة الآن 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فما دون ذلك ليس بيدك. ولا يضم الذهب إلى الفضة في النصاب، بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فإننا لا نكمل بعضهما ببعض، نقول لا زكاة عليك لأنك لا تملك نصابا من الذهب ولا نصابا من الفضة، إذن لا زكاة عليك. وقال بعض العلماء إنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، ولكن القول هذا مرجوح ولا يصح، لأنه كما لا يضم الشعير إلى الحنطة في تكميل النصاب فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد. وعليه فلو كان عند الإنسان نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل عليه الزكاة؟ نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة عليه طيب، عليه بالذهب الزكاة وليس عليه بالفضة زكاة. أما قيمة العروض فتضم إليه، لأن المقصود من العروض القيمة. فمثلا إذا كان عند الإنسان عروض تجارة يساوي نصف نصاب من الفضة وعنده نصف نصاب من الفضة خالص، هل تجب عليه الزكاة؟ أنتم فاهمين السؤال؟ نصف نصاب من العروض، عروض تجارة ونصف نصاب فضة، عليه الزكاة. ليش؟ لأن عروض التجارة المقصود بها قيمتها، أما عينها لا يريدها الإنسان. بقي من الأموال الربوية الديون. الديون تنقسم إلى قسمين، ديون عند شخص غني بادئ، وديون عند تبقى، وديون عند شخص غني مماطل، وديون عند فقير. الديون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ديون عند شخص غني بادئ لو تقول أعطني حقي قد تفضل، وديون عند شخص غني لكن مماطل كل ما جئت يقول غدا غدا غدا. الثالث عند فقير. أما الديون التي عند غني باذن ففيها زكاه ولا اشكال، لانها كانها في صندوقك ما دام ليس بينك وبينها الا ان تقول يا فلان اعطني حقي، فهي كالذي في صندوقك ليس بينك وبينها الا ان تدفع الصندوق وتاخذ الدراهم تجب فيها الزكاه. لكن هل يجب اخراج زكاتها مع مال صاحب الدين او اذا قبلها زكى لما مضى؟ يقول العلماء انت مرخص، انت في رخص، ان شئت ضمها الى مالك واخذ زكاتها مع مالك، وان شئت اخرها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى. القسم الثاني ديون على غني ممرض، القسم الثاني ديون على غني ممرض، يعني هو غني ممرض كثيرة يقدر يوفر لكنه ممرض. هذا في التفصيل، إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير، وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني البالغ. أفهمتم؟ طيب، إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، غني ماشي الغالب، فهذا كالذي على الفقير، لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك، واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى إن كرغرت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا كالدين الذي على فقير، لأنه لا يمكنك مطالبته. وأما إذا كان يمكنك مطالبته وغني مماطل لكن يمكن الطالب ترفعه للقاضي ويخرج حق، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لأنك تستطيع أن تطالبه وأن يعطيك حق. ثم إن شئت زكيه مع مالك، وإن شئت أخره حتى تقبضه وتزكيه لما مضى. القسم الثالث من كان الدين على فقير، هذا لا زكاة. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه، حتى قول أعطني حق حرام عليك وهو فقير، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى مكر. هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، لأنك له في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقا، ممنوع من هذا شرعا. طيب إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى، لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلا. لكن هل تزكي لسنة واحدة سنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه، ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاة في المستقبل إن بقي عندك. هذا القول أحوط وأحسن. فمثلا إذا كان الإنسان عنده عشرة آلاف في ذمة فقير ثم قبضها بعد 10 سنوات، هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة، يؤدي زكاة 10 آلاف الآن حين قبل، ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليه سنة زكاها، وإن أنفقها ذهب. وبعض العلماء يقول لا يجب عليه زكاة، زكاة المال انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكاها. لكن القول الأول أحوط، وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى. ثم إن الزكاة في الحقيقة يجب أن يشعر الإنسان أنها ليست غنيمة، قصدي أنها ليست غرما بل هي غنيمة، كل امرئ في صدقة يوم القيامة، وإذا أنفقت من مالك شيئا فإن الله وعد أن يخلفه عليك، وما أنفقت من شيء فهو يخلف، إما أن يخلف الله عليك شيئا محسوسا فتكون المئة مئتين، وإما أن يخلف الله عليك شيئا غير محسوس بل يبارك لك في هذا المال ويعطيه الآفات. المهم أن الإنفاق لله عز وجل كله خير. أما زكاة الناشئة وزكاة الحبوب فالظاهر أن الوقت قصير ندع الكلام عليهما، وأظن أن أكثركم ليس عنده ماشية ولا بساتين. بالنسبة للشيء المهم أيضا، إذا وجبت الزكاة فمن نعطيها؟ أن نعطيها من نشاء؟ لا، الزكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلا، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن أدى الزكاة في غير أهلها لم تجزئه ولم تبرأ بذلك للمجهول، كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه الصلاة. الفقراء والمساكين يعطون لحاجته، وضابط ذلك على ما قاله الفقهاء أن لا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، لا يكون عند الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة 12,000 كل شهر 1,000 وعنده 6,000، أيكون فقيرا؟ نعم يكون فقيرا، نعطيه 6,000 حتى يصبح وعنده ما يكفيه لعائلته، ما يكفيه وعائلته سنة. إنسان عنده راتب 3,000 في الشهر لكنه ينفق كل شهر 4,000، هل نعطيه أو لا؟ نعطيه، وكم نعطيه؟ نعطيه 12,000، لأن 3,000 وهو ينفق 4,000، إذن لابد أن نكمل له، نعطيه 4,000، نعطيه 4,000 كل شخص، يعني 3 عنده و1,000 من عنده. وهل مجرد الغارمون هم المدينون، يعني الذي عليه دين ولا يستطيع وفاء، ليس عنده دراهم نقدية سائلة، وليس عنده عقارات، وليس عنده صنعة، المهم أنه لا يستطيع أن يوفي دينه، هذا يوفي دينه من الزكاة. ولنا في ذلك طريقان، الطريق الأول أن نعطيهم وهو يسدد، والطريق الثاني أن نسدد عنه، يعني نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه. وأيهما أولى؟ لا في التفصيل، إذا عرفنا أن الرجل حريص على إبراء ذمته وأمين، وأننا إذا أعطيناه أوفى، فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد، لأن في ذلك سترا عليه وإبعادا للرياء عن المعطي. وأما إذا علمنا أن رجل مفسد للمال، لو أعطيناه يقضي الدين ذهب يشتري به أشياء لا داعي لها، فهذا لا نعطيه، وإنما نذهب إلى دائنه ونوفي عنه حتى وإن لم يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي الرقاب والغارمين، ولم يقل وللغارمين، فلما لم يذكر اللام علمنا أنه لا يشترط تمليك المدين لقضاء دينه، فنذهب إلى دائن ونقول تفضل هذه تطلب فلان 1,000 ريال، هذه 1,000 ريال، وننويها من الزكاة. وفي هذا الحال يجب أن نخبر الغريب، فنقول إنا أوفينا عنك. لماذا؟ لأن الدائن ربما ينسى ويطالب الغريب بالدين وهو قد سدد، ولأجل أن يطمئن صاحب، ولأجل أن يطمئن الغريب بأن الله قضى دينه. واعلم أنه متى وجدت الأوصاف في شخص من الناس فهو أهل للزكاة، سواء كان قريبا أم بعيدا، حتى أخوه ابنك أبوه أي إنسان توجد فيه الأوصاف فهو مستحق، إلا إذا كان هذا الذي فيه الأوصاف ممن يجب عليه أن تنفق عليه، فهنا لا تعطيه لحاجته. مثل إنسان عنده أب، هو في بيت وأبوه في بيت، أبوه يحتاج وهو غني واسع الغنى، هل يعطيه من زكاته؟ ليش؟ يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق على أبيه، ولا يحل أن يعطيه من زكاته، لأنه لو أعطاه من زكاته وفر على نفسه النفقة. طيب، إنسان عنده مال كثير وأبوه أبوه ماشي، أموره ماشي، ما يحتاج إلى إنفاق، لكن عليه دين، هل يقضي دين أبيه؟ أي نعم، يقضي دين أبيه. ليش؟ لأنه لا يجب على الابن قضاء دين أبيه، فهو إذن لا يوفر ماله. وإذا قلت أن فيه مدين آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة على القريب صدقة وصلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا علينا لنا حجة يوم نلقاه. يلا طيب. فضيلة الشيخ، بموضوع آخر، إذا لبس الإنسان الجورب الشراب ثم مسح عليها ثم لبس شرابا أخرى، فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى وقد لبسها على طهارة ثم صلى، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، هذا صحيح أن هذا جائز، يعني إذا لبس خفا على خف قد مسح، أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لزكاة الأراضي، يعني اشترى رجل أرضا ولم يزكها مدة سنوات، 3-4 سنوات، وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسيمها إلى عدة قطع، وأخذت الأرض مدة 4-5 سنوات ولم تنتهي حتى الآن، فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة حين البيع؟ وهو على كل حال للتجارة، اشتراها للتجارة، ولكن كان يعتقد بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة، ثم طالت المدة في انتهاء معاملة الأرض هذه، ولا يستطيع يعني بيعها على يعني قطع حتى تنتهي، ولا بيعها جميعا، لا يستطيع بيعها قطعة واحدة، لكن الشركاء كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع، يعني انتقل في المدة. لا، هي ما زالت في المدة. الشركاء يعني هم سجلوا باسم شخص واحد، وهم شركاء، أحد الشركاء وهم شركاء. نعم. أولا بارك الله فيك، إذا كان قد استفتها شخصا بأنه لا زكاة فيها، وهذا الشخص عمدة في علمه ودينه، فلا زكاة عليه، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة، إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه، لأن هذه تشبه الديون على غير المسلمين. لكن القول الراجح كما علمت أن عروض التجارة فيها الزكاة. فضيلة الشيخ، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم عندما يزور أرحامه وأقاربه أن يجلس في مجالسهم التي تعج بالمنكرات من تلفاز ذو القنوات الفضائية وشرب دخان ولعب الورق المحرم وحلق لحى وإتبال ثياب وغيبة وكذب إلى آخره؟ فهو إن وصلهم كان حال ما ذكرت، وإن ترك كانت قطيعة رحمة، فماذا يعمل علما بأنه يعلم أنه لا يوجد من يسد مكانه من النصح والتذكير بالله؟ أفيدونا في ضوء هذا السؤال، جزاكم الله خيرا. أما مشاركته لهم في الإثم فلا تجوز، لأن الإنسان لا يمكن أن يسجد نفسه لإصلاح خلقه. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث ضال. لكن من المعلوم أنهم لن يبقوا عاكفين على هذه المنارة، فيكون لهم فراغ وقت عشاء وقت غدا مثلا، يستطيع أن يذهب إليه في هذا الوقت ويطلب، إلا إذا جاء إليهم في حال تلبسهم بهذه المنكرات من أجل النصيحة فلا بأس أن يأتي من أجل النصيحة ويقول انظر هذا عرف. وأما تمثيلك بحلق اللحية والإسبال، حلق اللحية والإسبال إن كان حين الحلق هذا لا يجب، أما إذا كان قد تلق راح فهذا مثل رائحة الدخان في فم شاربه. لو فرضنا الإنسان يشرب الدخان وأتيت تزوره بعد أن خلص ولم يبقى إلى الرائحة، هل نقول أنك الآن مشارك له في الإثم؟ لا، هذا نفس الشيء، حلق اللحية وإسبال الثوب. أما حين يفعل المحرم فلا تفعل مهما كان، إلا كما قلت لك إذا كان قصد النصيحة فهذا لا بأس، لأنه لا بأس، ما يمكن أدرك جميع الأوقات، هذا موضوع. الحمد لله أجيهم في محل آخر، يعني كل مجلس له دائما سؤال. نعم، على كل حال صلة الرحم إذا كان لا يمكن أن يوجد إلا على هذا المنكر لا تصل، بالكتابة. شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لرجل يخرج زكاة سنويا لكنه يخرجها إلى من لا يستحق، هل تجزئه هذه الزكاة؟ لا تجزئ، من أدى الزكاة إلى من ليس أهلا فهو كالذي لم يأدها، إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه أهل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فجزئ. وكان يخرجها إلى فقير، لكن هذا الفقير الآن أصبح حالة يعني من سوء الحال وهو استمر على هذا. لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقير. نعم. غير الشيخ، فيه رجل ابتلي بملاحقة النساء الأسواق والنظر إليهن وله معاصي ظاهرة كالدش والدخان، فعلم به أحد إخوانه فأخبر من حوله من الشباب فهجروه 5 سنوات ولم يكلموه وينصحوه ويحذروه عن هذا العمل، مع أنه ولله الحمد تاب إلى الله ويسأل الله الثبات، أما إخوانه فقد استمروا في هجره ويخاف أن لا يثبت على الهداية فإنهم يعينون الشيطان عليه، فما توجيهكم نحو من جاهر بالمعصية؟ أقول من جاهر بالمعصية التي دون الكفر، فإن كان في هجره مصلحة وجب هجره، يعني بمعنى أننا إذا هجرناه استقى فيجب أن نهجره، وإن لم يكن في هجره مصلحة حرم أن نهجره، لأنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وأخرجهما الذي يلجأ بالسلام. فينظر هذا الرجل الآن حسب ما جاء في السؤال أنه استقام وزال عنه وصف الذي رأوا أنه يستوجب الهجر، فعليهم الآن عليهم أن يقسموه وأن يفرحوا بهدايته وأن يعينوه على ذلك، أما هو فعليه أن يكتف على ما هداه الله إليه ولا يكتف لهؤلاء، سواء هجروه أم واصلوه لا يهم، هو إنما تاب لله لا لعباد الله، فعليه أن يصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين. نعم. شيخ جزاك الله خير، أنا صاحب تجارة فأبيع الرأسية على مؤسسات أو شركات أو جمعيات، ثم أحصل هذه الفلوس بعد عدة أشهر، 5 أشهر 6 أشهر وأحيانا تطول هذه المدة، فتجمع فلوسي عند هذه الشركات، يقوم البنك أحيانا بنوك إسلامية عندنا تدفع لي هذه الفلوس حالا ناقص قيمة الفائدة اللي هو مثلا 100 دينار، يعطيني البنك 95 دينار حالا فعليا، وهو البنك يحصلها من التاجر هذا في المستقبل، فأنا أثبت منها أني أنا قرضت فلوسي حالا بدل ما أنتظر أنا 6 أشهر. وهذه الطريقة. والبنك يتبادل الزيادة. هذه فيها محذوران. المحذور الأول الربا، لأن البنك أعطاك 95%، وهذا ربا صريح. وفي أيضا ربا الفضل وربا النسيئة، يعني ربا الزيادة وربا التأخير، لأن البنك سيتأخر قبضه لهذا العوض. المحذور الثاني أنه بيع ما ليس عندك وما ليس في قبضتك، لأنك بعت ما في الذمة على هذا البنك. إيه بيت الآن، بيت على زيت، هذا الشركة، الشركة مش اللي في ذمتها، ثمنية مثلا، ولا لا، بعت الثمنية على البنك قبل أن تقبضها وقبل أن تكون في ملكك، ففيها محذوران. فإن كان الأمر قد مضى فالواجب التوبة إلى الله عز وجل ولا ترجع لذلك تلك المعاملة، وإن كان لم يكن فالواجب عليك أن تدعه، أن لا تدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ، جماعة في البر عندما تيمم أراد أن يصلوا أتاهم رجل دماء بعد ما قامت الصلاة. أتاهم؟ رجل دماء بعد ما قامت الصلاة. نعم. في حالة دي هذه فيها خلاف بين العلماء. إذا وجد الماء بعد أن شرع الإنسان في الصلاة فهل يلزمه قطعها واستعمال الماء أو يمضي؟ في ذلك قولان للعلماء، والاحتياط أن يقطع الصلاة ويستعمل الماء. نعم. هذا نموذج وصية نريد رأيكم فيه. هل العصر شبه للعصر في المسجد عشان نقطع الإخوان؟ وهذه مسألة خاصة. بعده ضغط الشيخ، عندنا اليوم صاحب بدع. صاحب ايش؟ صاحب بدع يكون أشعريا أو صوفيا، فتصح صلاة وراثة. سأعطيك قاعدة، كل من صحت صلاته صحت إمامه إلا المرأة بالرجل، فحالة اللحية، مسبل الثوب، شارب الدخان، المبتدع بدعة لا تكفره، كل هؤلاء تصح الصلاة خلفهم، إلا أن يكون في الصلاة خلفهم إغراء لهم على الإقامة على ما هم عليه، بحيث يقولون ما شاء الله فلان صلي خلفنا إذن نحن على صواب، فهنا لا صلاة خلفهم. أما إذا كان يعني من عامة الناس الذي لا يهم الإمام أن يصلي خلف هؤلاء فليصلي خلفه. فهمت القاعدة الآن؟ كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل. طيب الصبي بالبالغ صحيح لأنه تصح صلاته، لكن إذا كان صاحب بدعة أو فسوق وخشيت أنك إذا صليت خلفه حصل له إغراء وإعجاب بنفسه وأنه على صواب أو أن الناس أيضا يغتركه فلا صد خلفه. نعم. أي كان راتب أو بسم الله. فضيلة الشيخ، موظف يستلم راتب مقدر وليس عنده دخل سوى هذا الراتب، هل عليه زكاة؟ إذا تم الحول لا زكاة. أما إذا تم راتبه لنقدر أنه 1000 ريال وهو ينفق بالشهر 1000 ريال هذا ما عليه زكاة، لأنه قطعا سينفق 1000 ريال في الشهر المحرم مثلا الذي أخذه في الشهر المحرم سينفقه قبل أن يدخل شهر صفر، وشهر صفر قبل ربيع، فيبقى ليس عنده شيء. أما إذا كان يبقى عنده شيء فعليه الزكاة. لكن كيف يزكي هذه الرواتب؟ في طريقان. الطريق الأول أن يقول مثلا دخل عليه في الشهر المحرم 500 ريال، في شهر صفر 500 ريال، وأدي زكاة 500 ريال في شهر محرم، 500 ريال في شهر صفر، وهذا لا شك أن فيه صعوبة. كون سنحصي ما دخل عليه في الأشهر وينتظر تمام الحول في صعوبة. فنرى أن الإنسان يجعل له شهر معين وهو الشهر الذي أخذ فيه الراتب ويجعله وقت زكاة. فمتى إذا كان أخذه في محرم؟ إذا جاء محرم من السنة الثانية ينظر ايش عنده. عنده مثلا 5000 ريال يزكى 5000 ريال حتى راتب شهر ذي الحجه القريب طلع زكاه، لان هذا اريح. طيب شهر ذي الحجه ما تم حوله، ما في باس ان الانسان يعجل الزكاه قبل تمام الحول. طيب أسمع. نعم. بالنسبة للشيخ إذا اغتسل إنسان الجمعة أو تبردا أو ونوى الوضوء يكون له وضوء أخرج أعضاءه مرتبة. إيه ما في يعني غسل أعضاء مرتبة. هو غسل. لكن غسل أعضاءه مرتبة. لا أخرجها مرتبة. إيش معنى أخرجها مرتبة؟ يعني أخرج وجهه ثم أخرج. يعني هو غامس الماء. هو تحت الدش مثلا. ريش. يعتبر له وضوء هذا اذا غسلها مرتبه صار وضوء. طيب اما ان عمم الماء على بدنه بدون ترتيب فان كان عن جنابه او عن حيض في المراه اجزاه عن الوضوء، وان كان تبردا او للجمعه لم يجزه لان هذا عن غير حيض. نعم شيخ بارك الله فيك، هل الجمع في المطر لاجل المشقه ام لذات المطر؟ يعني من أجل المشقة. والدليل على هذا أن حديث عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلا ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليه. المسألة تدل على المشقة. نعم حفظك الله. نعم أقول حفظك الله، قضاء الدين من الزكاة عن الميت القول الراجح في هذا المسألة؟ القول الراجح أنه لا يزكي، قضاء الدين عن الميت لا يزكي، وقد حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء أنهم أجمعوا على أنه لا يزكي، لكن نقل الإجماع فيه نظر لأن فيه خلاف، إلا أن هذا خلاف ضعيف. والدليل على عدم إجزائه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل يصلي عليه وعليه الدين فلا يصلي عليه، مع ان عنده اموال قويه في الغالب، ولما فتح الله عليه وعفى الله عليه من اموال المشركين وكثر المال عنده صار اذا قدم عليه الميت وعليه دين يقضي دينه، يقول الدين علي واليه. فالصواب انه لا يصلي. ثم ان فيه ضررا على الاحياء، لأن عاطفة الناس على الأموات أقوى من عاطفتهم على الأحياء. فلو فتحنا هذا الباب لكان الإنسان يراجع حسابات أجداده وجداته من قبل أبيه وأمه هل عليهم دين ثم يذهب يقضيها. وكذلك أيضا الآباء والأمهات والأخوان الذين ماتوا قريبا وعليهم ديون يذهب يراجع الحسابات ويقضيها، ويبقى الأحياء الذين على وجههم ذل الدين غير مقضي عليه الدين. فالقول بأنه يجزي مخالف لظاهر النصوص من وجه، ولما تقتضيه مصلحة الأحياء من وجه آخر. وهؤلاء الأموات إذا كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءه فإن الله يؤدي عنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله عنك. حديث الرجل وأيضا فيه محور ثالث، إذا علم الورقة أن دين وبه سيقضى وليس مشهورا بالغناء ربما يقتمون التركه ويقول انه لم يخلف شيئا من اجل ان يقضى وتبقى التركه له. ففيه محذورات يعني لو تاملها الانسان وجدها اكثر من هذا. نعم عبد الله عنك. حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم ما شئت. الى ان قال الرجل أجعل لك كل صلاة، قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك. أرجو توضيح الحديث. في الاحتمال الأول وإليه ذهب الشيخ الإسلام فيما أظن أن الرسول كان يعلم له دعاء معين، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل له الدعاء المعين كله للرسول عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن قال المراد أنك تشرك النبي عليه الصلاة والسلام في كل دعاء تدعوه، وإلا فإن المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث لكان لا يقول رب اغفر لي ولا يقول اللهم ارحمني ولا يقول اللهم ارزقني, بل يقول اللهم صل على محمد ويكفى الهم. وهذا خلاف ما جاء في الشريعه. الانسان مأمور ان يدعو لنفسه في السجود وفي الجزء بين السجدتين وفي دعاء الاستفتاح على احد الوجوه التي وردت فيه. فهذا يحمل على المنيع, اما ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم انه يدعو بدعاء معين فاراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يجعله للرسول, واما ان يكون المعنى ان يشركه معه في دعائه, فكانه قال الصلاه كلها يعني كل ما دعوت الناس صليت عليه. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجل الشيخ شهد يقرا القران وفي فمه العلكه او العلك, ما الحكم في ذلك؟ كما انه ياكل الكراث بعد صلاه العشاء ويقول ان المده طويله واني اضرب معجون وفرشه قبل صلاه الفجر واخفف الرائحه واني اكلها للتداوي لان الطبيب قال انها تنظف الامعاء. العلكه جزاك الله خير. العلكه العلكه النبات العلكه. اذا اولا ما اظنه يقيم الحروف اذا قرا او هو يعلك, لان مخارج الحروف سوف تكون مشغوله بيد العلك. ومعلوم انه لا يجوز للانسان ان يقرا القران الا إذا أظهر حروفه حسب القدرة. فإذا أراد أن يقرأ القرآن فليبدأ بذلك. وأما إذا مثل الكراث فإنه يأكل قبل أن ينام ويذهب رائحته قبل أن يقوم, فالحكم دون ما علم. إن كان أثر الرائحة باقيا يؤثر على من حوله فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد, بل يجب عليه أن يصلي في بيته دفعا لأذاه لا ترخيصا له. دقيق يا أخي. دفعا لأذاه لا ترخيصا له. يعني بعض الناس يقول لي إذا قلنا لأكل الكفرات والبصل وما أشبه الماء صلي في بيتك إن هذا ترخيصا, إن هذا ترخيص له وتسير. نقول لا, هو دفع لأذاه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. فهذا لا شك أنه يؤذي الملائكة, وإن كان من المأمومين آذى المصلين الذين على يمينه ويساره. فهمت؟ لكن قد قيل لي أنه يوجد معجونات أشياء لأنها تزيل الرائحة, ما أدري هذا, أنتم أعلم بذلك منه. هل يوجد؟ يعني في النفس. إذا معناها جل وعلا أي نحن الحمد لله. إذا كان أقول إذا كان يقول التداوي فلا حرج عليه, ولكن لا يصلي مع الجماعة حتى يجد. ما في بأس يا أخوان, يعني لو قال قائل ربما يجي واحد ولا ما نمصلي مع جماعة هذا في الكراث علشان ما أصلي, قلنا هذا حرام حرام. أليس السفر في رمضان جائزا؟ وسيف في رمضان وهو فرض مثل ما كان الإسلام, لكن لو سافر علشان يفطر حرم عليه السفر والفطر. نعم. فضيلة الشيخ, يقول السائل إنني أخرج للنزهة كل يوم خميس وجمعة بحيث أنني أتجاوز 300 كيلو متر, وذلك في غرض الصيد ولمدة 3 شهور متتالية في السنة, والأماكن التي أتواجد بها ليس بها جمعة, فهل ينطبق علي ما ورد في الحديث من الوعيد لمن ترك الجمعة 3 مرات متتالية؟ نعم. هو إذا كان الأمر كما ذكر يخرج مثل يوم الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر لا شك, والمسافر ليس عليه جمعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فاذا كان هذا يخرج للنزهه في هذا الايام تهاونا في الجمعه حق عليه هذا الوعيد الا ان يعفو الله عنه. واما اذا كان يخرج لغرض صحيح للصيد فلا حرج عليه, ولا يعد هذا ذلك الجمعة تهاونا، لأن الجمعة لا تجب عليه في حال السفر. ولكن يبقى أن يقول هل له رخصة في أن يخرج بالصيد مع منع الحكومة من ذلك؟ الجواب لا، ما دام المنع باقيا فإنه لا يحل له مخالفة الحكومة ولا يجب عن الصلاة. لكن إذا كان في الوقت الذي يرخص فيه بالصيد هذا لا بأس كما سمعت في الجواب. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، حكم تصوير ذوات الأرواح في الفيديو إذا كان لحاجة لا بأس أو مصلحة، إذا كان لحاجة أو مصلحة. فالحاجة مثل أن يريد الإنسان إثبات واقع من الوقائع ويصورها بالفيديو، والمصلحة مثل أن يصور أشياء مفيدة لأبنائه بدلا عن التلفزيون، لأن كثير من الناس الآن صاروا يستعملون الفيديو ويصورون الأشياء في الهجة الصغار وتمنعهم من النظر إلى التلفزيون وما فيه من البلاء. أما غير ذلك فهي مضيعة للمال ومضيعة للوقت، مضيعة للمال لأن الأشرطة هذه لها قيمة، ثم عرضها على الشاشة أيضا له قيمة كهربائية لا يعني قرن الكهرباء، ثم هي مضيعة للوقت. أفهمت الآن؟ وعلى هذا فإذا كان فيه مصلحة دينية صار أمرا مطلوب، كما لو أردنا أن نصور محاضرا يحاضر في أمر شرعي يوجه الناس ويرشدهم هذا يكون طيب. نعم. بارك الله فيك. إذا كان المرأة في البيت لها مكان خاص تنظفه، إذا كان المرأة مكان خاص في البيت تنظفه ويكونها تصلي فيه، فهل يكون في المسجد تفرق الدخول عند ركعتين أو الاعتكاف؟ لا، المصلى سواء في البيت أو في الدائرة الحكومية أو في دائرة الشركة أو غير ذلك ليس له رخصة في المسجد. بل المصلى كما يعد الإنسان مثلا سجادة يصلي عليها فليس له رخصة في المسجد. عفو الله عنك يا شيخ. نعم. متى تدور التكبيرة في الإحرام؟ تفوت إذا فاتت المتابعة، يعني متى إن قال الله أكبر وتأخرت زمنا تنقطع به المتابعة فاتت التكبيرة. وعلى هذا ما نقول انه اذا شرع الفاتحه فاتحه كبيره، لا، لان الانسان مامور ان يتابع فورا. اذا نقول تفوت تكبيره في الاحرام اذا تاخر المتابع زمنا تنقطع به المتابعه. نعم يا شيخ. الله عليك يا شيخ. نعم. الرجل استلف من أخيه 3000 ريال منذ 3 سنوات ولا يعتقد أن هذا الشخص سوف يسدد المبلغ لأنه معسر، هل عليها زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة ما دام معسرا، فإنه ليس عليه زكاة حتى يقبضه، وإذا قبضه تكفاه سنة واحدة فقط، ثم ينبقي عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهو مجرا، وإن فقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه. شيخ أنت الآن جزاك الله خير. رجل ذهب إلى المسجد صلاة، وعندما وصل إلى المسجد غير نيته وهو على وضوء فأراد أن يتوضأ. لا أقصد شيخ، رجل خرج من بيته وهو متطهرا. نعم متطهرا. متطهرا. نعم. فعندما وصل إلى المسجد أراد أن يغير نيته للوضوء، هو ذلك دخل المسجد، فهل تغيير النية في الوضوء شيخ تبطل الوضوء هنا؟ أسألك، رجل صلى الظهر ولما سلم قال أبطلت الصلاة، أشهدكم أني أبطلت الصلاة، تبطل ولا ما تبطل؟ أسألك بين السائل لما أشوف تبطل ولا تبطل؟ ما تبطل؟ أبطلها يا رجل، قال أشهدكم أني أبطلت الصلاة. إيش عندك تردد الآن؟ السؤال الثالث عن يقول عندك جبل انها تبقى رجل بعد ان صلى الظهر قال اشهدكم اني اقتلت صلاتي تبطل او لا تبطل؟ السؤال الثالث ما تبطل. كذلك الوضوء اذا انتهى الانسان من العباده فانه لا يمكن ان يبطلها. لا يبطل العبادات الا بالده والعياذ بالله اذا مات على سكته. افهمت الان؟ خذ هذه القاعده في اثناء العباده تبطل العباده اذا نوى الخروج منها. نعم. الا الحج والعمره فانه وان الانسان الخروج منهما فانه يبقى على إحرامه حتى يتمها. نعم. يا شيخ عائله كبيره عندها خادمه وسائق زوج الخادمه فاضطرت الخادمه للسفر بشكل مفاجئ بسبب مرض والدتها. تعثر على ربه المنزل خدمه اصحاب الاسره او صعب عليها خدمه اصحاب الاسره فعرض الجيران مساعدتهم للاستغناء عن واحد من خادماتهم. هل يجوز الاستعانه بخادمها الجديده هذه علما انها ما عندها محل وهم في نفس المدينه؟ والله بس المشكله ان عند اصحابها ليس لها محل. واللي عندها محل عند جماعتها؟ لا ما عندها محل عند اصحابها. انا اتوقف في هذا ما ادري. نعم. فضيلة الشيخ انا اعمل في مركز صحي ونصلي داخل المركز يا شيخ بالعلم ان المسجد قريب منا فهل علينا اذن في ذلك؟ الطبيب والطاقم الفني معنا كلنا سويا. والله الظاهر ان بقائكم في المركز احسن لانه ربما ياتي انسان على وجه مفاجئ فلا يجد احد فلا حرج عليكم ان تصلوا في مكانكم خصوصا وان بعض العلماء كالمشهور من ادب الامام احمد رحمه الله ان الصلاه في المسجد افضل وليست واجبه ولكني ارى انها واجبه الا ان هؤلاء الذين اشغالهم تاتي مفاجئه كالاطباء والممرضين وكذلك الدفاع المدني وما اشبه ذلك هذا اذا صلوا في مكان لا حرج عليه. بس انا يا شيخ انا اقول المركز يعني لو صليت برا ما علي وذن. انت لو خرجت مشكل يمكن يخرجون ولا يرجعون. نعم. بارك الله فيك. من أشهر الحج؟ إيش؟ أشهر الحج. الغات أشهر الحج أو؟ أشهر الحج بارك الله فيك. كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلوم. وأشهر جمع شهر. والجمع قل. ثلاثة. والثلاثة شوال وقعدة. لكن في من يقول أن أشهر الحج. يعني في من يقول أنا أريد أن تفهم الجواب. شيء مركب الأشهر قلت لك أقل جنس ثلاثة. طيب أولها ثم أنت الموضوع. ولذلك نرى أنه يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الشيء أن يؤخر ليش بالأول ما في شيء ما تغلق. أقول نرى أن الإنسان إذا أخر يمكن للإمام أرى أن الإنسان إذا أخر إلى آخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر فلا بأس لكن لا يأخذ شهر الحجة إلا وقد أدى الطواف والسعى. يا شيخ أحسن إليك إذا اتفقوا أشخاص يسافرون على أكل بصل. أي نعم كيف يا شيخ؟ يعني وش اللي يجوز؟ أي لا بأس. لكن بعض العلماء يقول رحمه الله إنهم إذا أكلوا بصلا لا يصلون جماعة لأنه يكره لأكل البصل أن يحضر الجماعة وهذا فيه نظر صحيح أنهم يأكلون البصل ويصلون جماعة لكن لا يأتون المساجد لئلا تتأذى الملائكة بذلك. أنا فهم الآن نقول لا بأس يصلون بصلا يأكلون بصلا وقراطا وثوما لأنهم بعضهم من بعض. يا شيخ آخر شيء نعم أخذ ما يكرر السؤال ما يكرر يا أخي ما خدقوا يا شيخ؟ نعم اللي ما سأل في سؤال يا شيخ. نعم الدعاء الصلاة بعد التكبير في الإحرام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بدعاء قبل دعاء الاستفتاح، فما هو الدليل يا شيخ؟ ما في دليل. نعم ما في دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بين الإقامة والتكبير. ما في دليل بعد تكبير الإحرام. إيه الدليل حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكتر هنيها، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقضي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا نوع من أداء الاستفتاح. النوع الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. شيخ أي دعاء اللي بعد تكبير الإحرام هو هذا الرسول يفعله، إذا أمكنك أن تدعو بذلك فادعو وحده، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. سنة تقول هذا أحيانا وتقول سبحانك اللهم وبحمدك أحيانا. لا ما تجمع. نعم ما تجمع لنا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله بعد إفطارنا من 6 شوال. ألحقنا الله وإياكم خيرا، وجعلنا من يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.